إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نتناول درس اليوم ورد علينا سؤالان. الأول يقول فيه السائل: بالنسبة لتعريف القاعدة الفقهية، ألا يمكن الاستغناء عن قولكم بلا واسطة لإخراج القاعدة الأصولية، كونها تخرج بقولكم يجمع في ذاته، فالقاعدة الفقهية كما تقولون مجمعة، في حين أن القاعدة الأصولية منشئة؟ الجواب على هذا أن القاعدة الفقهية مجمعة فقط وغير منشئة، لأنها ليست أصلا في إثبات جزئياتها، وإنما تنشأ من فروع الأحكام الفقهية، بينما القاعدة الأصولية تستمد نشأتها لا من الفروع وإنما من ألفاظ العربية والنصوص الشرعية. لذلك كانت أصلا في إثبات جزئياتها، فهي ناشئة إذن من اللغة ومن النصوص، ومنشئة للأحكام من النصوص التفصيلية، غير أنها أيضا تمتاز القاعدة الأصولية أنها أو كونها قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها لتعرف أحكامها منها كما سبق ذكره. ما تجمعه القاعدة الأصولية الفقهية هو شتات المسائل الفقهية المرتبطة برباط قياسي واحد، بمعنى أن الأحكام المتعلقة بفعل المكلف المستنبطة بالقواعد الأصولية المختلفة ينظر فيها الفقيه إلى مضمون هذه الأحكام، فالذي يتحد في المعنى يجمع تحت هذا الأصل الكلي، ولهذا سمي الأشباه النظائر. والقاعدة الأصولية تجمع الأحكام التي استنبطت من الدليل التفصيلي، غير أنها لا تجمعها بقياس واحد. يعني حاصل جواب على هذا السؤال أننا لا نستغني بعبارة بلا واسطة، لأن القاعدة الأصولية أنها فضلا عن كونها ناشئة للحكم من الدليل، بحيث أنها تتوسط بين الدليل والحكم، فإنها من جهة أخرى تجتمع في قضيتها الكلية سائر أجزائها، بمعنى أنها مجمعة أيضا للحكم، لكن تجميعها للحكم لا من جهة المعنى، لأن ذكرنا بين المفارقات بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن عناية القاعدة أو تختص القاعدة الفقهية بالمعنى، وموضوعها هو فعل المكلف، بمعنى أن القاعدة الأصولية لما تستخرج الأحكام من الدليل التفصيلي يأتي الفقيه لينظر في هذه الأحكام ويجمع هذه الأحكام على رباط واحد، وبقياس واحد، ثم يعطي بهذه الأشباه النظائر الموجودة في مسألة ما كالضرر مثلا، يعطي عليها أو يصفي عليها التسمية الضرر يزال بلا ضرر مثلا. فهو يجمع المعاني، هي تجمع بعد استخراج القاعدة الأصولية لتلك الأحكام الموجودة في الدليل التفصيلي. بمعنى أننا لما نقول أن هذه منشئة والأخرى مجمعة، حتى القاعدة الأصولية فيها تجتمع ضمنها جزئيات، لكن هذه الجزئيات التي تجتمع عندها تختلف عما هو عليه في القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تجمع شتات هذه المسائل في المعنى، يعني في المضمون والمعنى، بخلاف الأخرى فتجمعها بالتطبيق، يعني تستخرج هذا الحكم أن مثلا النهي يفيد التحريم، كل مناهي تندرج تحتها تجمع أيضا، لكن لا تجمع المعنى وإنما تستخرج الحكم ليكون يندرج تحتها. وأنا الفرق بين تجميع القاعدة الفقهية للأفراد أو للفروع وتجميع القاعدة الأصولية لمثل هذه الفروع. ولهذا لا نجرد القاعدة الأصولية من التجميع، إنه في سؤاله قال يجمع في ذاته في القاعدة الفقهية كما تكونون مجمعة، في حين أن القاعدة الأصولية منشئة. القاعدة الأصولية منشئة فعلا، هي ناشئة من النصوص ومنشئة للأحكام من النصوص، لكنها أيضا مجمعة. القاعدة الأصولية فيها زيادة، ولكن ذكرت الإنشاء هنا أو تنشئة الحكم من الدليل ذكر باعتبار أهميتها من حيث أصالتها في إثبات جزئياتها، بينما قاعدة الفقهية ليست أصيلة في إثبات جزئياتها، يعني الأحكام التي لها رباط واحد أو قياس واحد تجمعها جميعا، ثم تضع بعد ذلك عليها هذه الصيغة لتكون هذه الأفراد كلها شاملة. لهذا قلنا الفرض الذهني يقتضي أن تكون القاعدة الفقهية لاحقة عن الفروع، تأتي بعد الفروع، بينما القاعدة الأصولية الفرض الذهني يقتضي أن تكون قبل الحكم، قبل الفروع، يعني قبل الحكم الشرعي. ليه؟ لأن هي التي تنشئه. هنا الفرق بين الأمرين. أما سؤال آخر يقول هل القاعدة الأصولية خاصة والقاعدة الفقهية عامة؟ وهل القاعدة الأصولية مندرجة تحت القواعد الفقهية؟ هذا أجبنا أنه إذا نظرنا إلى القاعدة الأصولية باعتبار كليتها فهي تتسم بالعموم على جميع مسائلها وفروعها، بخلاف القاعدة الفقهية فهي أحكام أغلبية غير مضطردة، قلما تخلو من مستثمرين في فروع الأحكام، فتكون القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية وليس العكس. بمعنى إذا نظرنا إلى القاعدة الأصولية من حيث عمومها، أي أن عمومها لا تدخله الاستثناءات والشذوذ، بينما القاعدة الفقهية يدخلها مثل الاستثناء، تكون القاعدة الأصولية أعم من هذا الجهة. كذلك إذا نظرنا إلى القاعدة الأصولية باعتبارها ناشئة من النصوص ومنشئة ومجمعة، بخلاف القاعدة الفقهية فهي ناشئة من الفروع ومجمعة لها وغير منشئة لها فالقاعدة الأصولية جهاد اعتبار نعم من القاعدة الفقهية وأصيلة في إثبات جزئيتها. يعني أنه إذا ما أحببنا أن ننظر جهة كون صفة العموم بالنسبة للقاعدة الفقهية والكليات أو العموم الوارد في القاعدة الفقهية، أما القاعدة الأصولية فعمومها أعم لكونها لا يعني لا تدخلها استثناءات كما هو الشأن بالنسبة للقواعد الفقهية. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن القاعدة الأصولية كونها ناشئة من النصوص ومنشئة ومجمعة بخلاف القاعدة الفقهية، فهي ليست ناشئة من النصوص وليس لها دور لإنشاء النصوص الأحكام من النصوص، لا هي ناشئة من النصوص وليس لها دور في إنشاء النصوص، غاية ما في الأمر أنها مجمعة. إذن بين الذي له ثلاث مزايا كونه ناشئ من النصوص وينشئ النصوص ويجمع الفروع هذه، إذا ما قرنا بالقاعدة الأخرى التي ميزتها هو تجميع هذه النصوص ووضعها على وجمعها بقياس واحد وإضفاء عليها الصيغة الموجزة هذه حتى تثبت في الذهن كما قلنا، لوجدنا أن العموم من هذه الجهة أعم، قاعدة أصولية أعم. وقلنا احنا أيضا في حالة التعارض بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فالواجب الحال هذه تقديم القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية لأصالتها في إثبات جزئيات. بعد جواب على هذين السؤالين نتعرض اليوم إن شاء الله إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريات الفقهية، ثم نعرف بعد ذلك إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. لا شك أن ما قد سبق بيانه في مميزات القاعدة القواعد أو القاعدة الفقهية وأنه إنما يظهر الفوارق حال الموازنة بينها وبين غيرها مما يشبهها في إما في أصول التشريع أو في الفقهيات عموما، لا بد من وضع موازنة. وقد عرفنا من خلال موازنة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من حيثيات كثيرة، وجدنا أنها تختلف مع حيث المفهوم والتعريف ومن حيث النشأة وإثبات وحكم إثبات جزئياتها. وعرفنا أيضا الفرق بينها من حيث الاختصاص ومن حيث الموضوع، وعرفنا أيضا الاختلاف بينها وبين غيرها من جهة الدور ومن جهة الحجية ومن جهة التعارض ومن جهة التقديم والتأخير. نتطرق اليوم إلى بعد ما عرفنا الفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من هذه الحيثيات جميعا، نتعرض اليوم إلى الفرق بين القاعدة والنظرية، القاعدة الفقهية والنظريات الفقهية. قبل أن نتعرض لهذا الفرق بين الأمرين يجدر التنبيه إلى أن ما يذكره بعض المؤلفين أو الكتاب من أن الفقهاء الأوائل أهملوا الكتابة في النظريات الفقهية، أن هذا غير صحيح، لأن الفقهاء الأوائل تعرضوا لدراسة مجموعة من المسائل المشتركة في باب واحد أو في أبواب شتى، ووضعوا لها تسمية، فهذه التسمية هي أحكام، كأحكام الضمان وأحكام العرف وأحكام البوارد وما إلى ذلك، ولم يطلقوا عليها اسم نظرية. وليس معنى ذلك أنه إنما عدلوا عن لفظ أو إطلاق لفظ النظرية أنهم أهملوا الكتابة في هذا النوع، بل أن تسميتهم أولى من تسميتها بالنظرية أو نظرية، ذلك لأن النظرية هي من نتائج الفكر البشري، نظر شيء ينظر أي نظره في المسألة نظرية، أي ناتجة ووليدة الفكر الإنساني، نظرية وليدة الفكر الإنساني، في حين أن الذي يتجانس مع في حين ما قلت الذي يتجانس مع التنزيل ومع المنصوص عنه هي الأحكام، يقال أحكام ضمان كم عمر كم مقاصد إلى آخره، فنجد هؤلاء تعرضوا في كتبهم كما سيأتي ذكر عند ما تناول الذين كتبوا في القواعد الفقهية والذين كتبوا في الفروق والاستثناء إلى آخره، سنتناول بعض من هؤلاء. فأقول أن القول بكون الفقهاء الأوائل أهملوا الكتابة والتعريف في النظرية الفقهية غير صحيح، صحيح أنهم تناولوها ولكن باصطلاح أو بتسمية أحكام، أحكام الضمان وأحكام الإثبات وغيرها. وبعض أهل الفقه أيضا بدلا أن يذكروا أحكام أو نظريات ذكروا النظم بدلا تسمية النظم، يقال مثلا نظام الضمان، نظام الباعث، نظام كذا إلى آخره، أي نظم الإسلام، يعني هذه التسميات حتى تعرف أنها تصب في معنى واحد، أي كل تسمية بنظم الإسلام أو بالأحكام أو بالنظريات كلها تصب في معنى واحد، غاية ما في الأمر أن التسمية التي تكون صحيحة ومناطقة هي الأحكام، لأنها تتوافق وتتجانس مع التنزيل كما ذكرت آنفا مع النصوص. إذن هذا فقط من باب الملاحظة. الفرق بين القاعدة والنظريات الفقهية العامة تظهر من حيثيات، أيضا كما ظهر من دار لنا من فرق من حيثيات أيضا. أول حيثية من حيث المفهوم، فالقاعدة الفقهية كما ذكرنا أنها إما قضية كلية أو أغلبية يدخل ضمنها أحكام جزئية، فهي حكم فقهي عام على جميع الجزئيات، وهذا المعنى غير موجود في النظرية، لأن النظرية ليست حكما على كل الجزئيات، وإنما النظرية هي موضوع شامل لمسائل فقهية متعددة ومباحث فقهية وقضايا فقهية تربط بينها عناصر أو تؤلف بينها عناصر، وهذه العناصر كلية تحكمها وحدة موضوعية، يعني موضوع واحد. هذا الموضوع الواحد في تعرض إلى الجانب الفقهي المراد دراسته. مثلا كنظرية الملكية، نظرية الفسخ، نظرية العرف، نظرية المصالح، نظرية وسائل الإثبات. النظرية مثلا الملكية لابد أن تكون لها حقيقة، بمعنى أن هذا الموضوع، هذه القضايا التي تربط بينها جسور فقهية أو صلات فقهية، تشكل في ذاتها وحدة موضوعية حقيقتها الأركان والشروط والأحكام. بمعنى مثلا نظرية الملكية تدرس ما معنى الملكية، ثم بعد ذلك بيان أقسام الملكية، ثم بيان الحقوق على الملكية، ثم بيان الشروط التي تتعلق بهذه الملكية، ثم مثلا بيان الحق العيني والحقوق الغير عيني بالحق الأبوي والحق كذا إلى آخره. وكل وحدة من هذه الوحدات ترتبط بها أحكام. مثلا العقد، نظرية العقد، نظرية من العقد والعقود، في عقود مسمات وغير مسمات، عقود ملزمة للجانبين، عقود غير ملزمة للجانبين، عقود ملزمة للجانبين كعقود معاوضات من البيع وإلى آخره، ملزمة للجانب واحد مثلا كالهبات والتبرعات. قال هنا أيضا تدرس شروط الأركان. قال العقد لابد له من أركان، ركنه العاقدة مثلا، و المحل وهو المعقود عليه، والسبب أو التراضي أو الرضا أيضا وهو ركن أساسي في العقد. ثم هذه الأركان تدرس كل وحدة لوحدها، كل وحدة لوحدها، يعني منفصلة من حيث استقلالها بالشروط واستقلالها بالأحكام. قال العاقد لابد له أن يكون عاقلا وبالغا، والأحكام التي ترتب على كوني عاقلا، التصرفات المجنون مثلا، تصرفات الصبي مثلا دائرة بين النفع والضرر، والتصرفات المجنون أيضا. قال مثلا بالنسبة للمعقود عليه، شروط المعقود عليه، شروط المعقود عليه هو ركن، شروطه تكون جملة من الشروط، من شرطه أن يكون معترف به، معترف بماليته شرعا، وأيضا تعرف بشرط العقد أن يكون لازم، بمعنى خلوه من الخيارات، ولازم تعرف الخيارات، في خيار غضن، في خيار تدريس، في خيار التعيين، في خيار الرؤية، في خيار المجلس إلى آخره. وفي الرضا أيضا تعرف هذه الرضا هي الإرادة التي تتوافق أو تطابق هذه الأخرى، تقع العقد صحيح. ما هي العيوب التي يمكن أن تشوب الرضا حتى لا يكون هذا الرضا صحيح وينفسخ في ذلك العقد، أو يستطيع أو يتوقف العقد عليه؟ قال مثلا في الغلط، في التدريس، في الإكرام، في الاستغلال إلى آخر ذلك. فتكون هذه الأمور كلها لوحدها تحتاج إلى دراسة، لكن دراسة نظرية كلها تتعلق بوحدة واحدة أو بموضوع واحد، ألا وهو العقل. لكن بعد معرفة الأركان العقل والشروط في كل ركن من الشروط والأحكام التي ترتب على كل واحد، إذن الفرق ظاهر بين القاعدة الفقهية التي هي حكم عام شامل على جميع الجزئيات التي والفروع التي تدخل تحتها، وبين هذه المفاهيم الكبرى وهي النظرية، مفاهيم كبرى أو موضوع شامل لمباحث كثيرة، من بداية مثلا نظرية العقل، من بداية العقل إلى نهاية العقل، وفيها التي تتعلق بالعاقلين، التي تتعلق بالمعقول، التي تتعلق بلزوم العقل، بنفاذ العقل إلى آخره. كل هذه تجتمع في مواضيع شتى تجمعها علاقة واحدة، رباط واحد. فإذا سعتها أكثر بكثير من القاعدة الفقهية، وهذا إن شئتم فرق ثاني. الفرق الثاني من حيث النطاق، الأول من حيث المفهوم، الثاني من حيث النطاق القاعدة. القاعدة الفقهية نطاقها ضيق إذا ما قرنت بالنظرية الفقهية، وهي تشكل بالنسبة للنظرية الفقهية حلقة أو ضابطا فقهيا ضمن حدود الكبرى للنظرية الفقهية. أوضح الكلام هذا. مثلا لو نأخذ مثلا نظرية الضمان ونأخذ قاعدة الخراج بالضمان، قاعدة الخراج بالضمان تكون ضابطا بالنسبة لنظرية الضمان. قاعدة الخراج بالضمان تكون فقط حلقة أو ضابطا بالنسبة لنظرية الضمان، لأن نظرية الضمان تشمل أيضا مثلا الخراج بالضمان، تشمل الغنم بالغرم، قاعدة الغرم بالغنم، تشمل قاعدة النقمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النقمة، وهي قاعدة أيضا، تشمل قاعدة أن القدر والضمان لا يجتمع، تشمل أيضا قاعدة أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وتشمل أيضا قاعدة أن المباشر يضمن ولو لم يتعمد، وتشمل أيضا جناية العجماء جبار. هذه كلها قواعد، كل واحد من هذه القاعدة إلا تحته فروع، إلا وتحته فروع. النظرية الفقهية تشمل هذه كليتان، هذه القواعد كليتان، فضلا عما قد ذكرنا آنفا أنها تشمل على أركان وعلى شروط وعلى أحكام. ومن بين هذه الأمور التي تدخل في قضاياها وتندرج في مباحثها هذه القواعد الفقهية. هذا مثال آخر، مثلا في نظرية الإثبات. نظرية الإثبات فيه قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة هو حديث الأصل. هذه القاعدة تمثل كما ذكرنا جزءا من نظرية الإثبات، لأن نظرية الإثبات أيضا شاملة لكل المسائل التي أو لكل القواعد التي تندرج تحت النظرية. فمثلا البينة حجة متعدية، والإقرار حجة خاطر، هذه قاعدة وتندرج تحتها فروع. قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره، وقاعدة التي تدخل أيضا في باب الوسائل. المهم فيه جملة من القواعد، هذه القواعد التي جميعا القاعدة الواحدة كأنها بالنسبة للنظرية ضابط فقهي واحد، لأن النظرية شامل لكل هذه القواعد، زائد شاملة كما قلت آنفا للأركان والشروط. كذلك إذا نظرنا إلى نظرية المصارف فيها كثير من القواعد، لا ضرر ولا ضرار، الضرر لا يزال بمثله، قاعدة دفع الضرر بحسب الإمكان، قاعدة إذا ضاق الأمر مؤاخذ بإقراره، وقاعدة التي تدخل أيضا في باب الوسائل. المهم فيه جملة من القواعد، هذه القواعد التي جميعا القاعدة الواحدة كأنها بالنسبة للنظرية ضابط فقهي واحد، لأن النظرية شامل لكل هذه القواعد، زائد شاملة كما قلت آنفا للأركان والشروط. كذلك إذا نظرنا إلى نظرية المصارف فيها كثير من القواعد، لا ضرر ولا ضرار، الضرر لا يزال بمثله، قاعدة دفع الضرر بحسب الإمكان، قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، قاعدة الأخذ بأهون الضروري، قاعدة الأخذ بأعلى المصلحتين، قاعدة يتحمل الضرر الخاص في دفع الضرر العام، قاعدة دفع المفاسد أو لا من تحقيق المصارف، وقيس على ذلك. كل هذه القواعد جميعا تشملها نظرية، ولكن شمولها ليس كوعاء لها، ليس كوعاء لها، وإنما هي داخل ضمن المباحث التي تدرسها نظريا، قضايا المباحث التي تدرسها نظريا. فكانت النظريات إذن لها حقيقة وهي الأركان والشروط والأحكام، وهذه الحقيقة تندرج تحت الموضوع والوحدة الموضوعية، هذه الوحدة الموضوعية التي تتألف منها جملة من العناصر المركبة، يعني عناصر مجتمعة مركبة كقضايا ومباحث ضمن موضوع واحد، ضمن موضوع كالملكية مثلا، ضمن موضوع واحد، نظرية العرض ضمن نظرية العرض، نظرية العقد ضمن نظرية العقد. لكن في هذه المباحث نجد كما ذكرت آنفا، نجد هذه القواعد موجودة داخل هذه النظرية، لكن تحتاج النظريات إلى كل جزئية لدراسة المسألة أو للجانب الفقهي، يعني دراسة طويلة من أول ما يعني به الموضوع إلى آخر ما يعني به الموضوع. إذن من حيث المفهوم وجدنا أنه في فرق، ومن حيث النطاق فنطاق القاعدة ضيق بالنسبة للنظرية، النظرية أوسع كثير كما ذكرنا. كذلك من حيث تكوين القاعدة الفقهية، نجد أن القاعدة الفقهية مجردة من الحقيقة الموجودة في النظرية، يعني أنه ليس عندها لا أركان ولا شروط، وليس لها في الغالب إلا حكم واحد على سائر جزئياتها، ما فيش أحكام فيها، لا ضرر ولا ضرار، حكم واحد يعني. ولا مثلا المرء مؤاخذ بإقراره شامل الإقرار فقط، مو شامل لأحكام عدة، إنما نجد في نظرية الفقهية لا بد لها من هذه الحكم، لا بد لها من أركان وشروط وأحكام، أي لا تكتفي بحكم واحد، لأنه ما دام فيه قضايا كثيرة والقضايا هذه تتجزأ، فلا بد لكل قضية من هذه القضايا من أحكام، فليس لها حكم واحد. وهنا أيضا حيث تكون هذه مجردة، وهذه لا بد أن تكون لزوما فيها. كذلك نجد الفرق بينها من حيث ذاته، أي ذات القاعدة، وهذا ما ذكرناه في التعريف، قلنا قاعدة فقهية أصل فقهي يجمع في ذاته، وقلنا يجمع في ذاته هنا قيد لاحتراز من النظرية الفقهية. النظريات الفقهية، القواعد الفقهية تجمع في ذاتها جملة من الفروع التي تشاركها في معنى واحد. مثلا تقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كل مسألة فيها الضرر إلا تدخل فيها. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كل قضية أو مسألة فيها يقين وشك إلا وتدخل تحت إطار هذه القاعدة، وتجمع هذه المسائل دائما في وعاء واحد. وقيس على ذلك، بينما القواعد النظرية الفقهية ليست فيها مثل هذا. نظرية الفقهية كما ذكرنا هي عبارة عن مفاهيم كبيرة فيها موضوعات متصلة، مباحث متصلة فيما بينها تجمعها رباط فقهي واحد، هذا الرباط الفقهي الواحد ضمن دراسة موضوعية واحد وشامل. وهنا الخلاف بينهما ظاهر، لأن النظرية الفقهية وإن كانت تجمع في ذاتها فإنها تعد ضمن النظريات الفقهية، هي تندرج، ما نقول تندرج بالمعنى الوصف الصحيح، ولكنها مشمولة بالنظرية، بالنظرية الفقهية. إذن من حيث أيضا ذاتها يوجد فرق بين النظريات وبين القواعد. كذلك يوجد الفرق بين نظرية القواعد من حيث الصياغة والاستيعاب، من حيث الصياغة والاستيعاب. النظرية في القواعد الفقهية لها صياغة موجزة، هذه الصياغة الموجزة بواسطتها يمكن معرفة الفروع التي لها صلة في تلك السياق بذلك الموضوع المساغ، بحيث أنها تستوعب كل الأفراد الداخلة تحتها. فإذا هذه الصياغة الموجودة هي حكم فقهي عام على كافة الأفراد، بينما النظريات ليس عندها حكم، بل عندها أحكام تتعلق بالمواضيع التي تتطرق لها. لا نقول مثلا نظرية الضمان ونعطي حكم في نظرية الضمان، غير ممكن. ذلك لأن النظرية الفقهية ليست حكما، وإنما النظرية الفقهية موضوع أو مفهوم عريض لجانب فقهي واسع يتطرق إليه. هذا الجانب الفقهي الواسع فيه مباحث وفيه قضايا ترتبط الصلة فيما بينهم على نحو ما قدمناه، وتجمعها صلة واحدة أو وحدة موضوعية واحدة. هذه الوحدة الموضوعية التي تشكلها النظرية يستعين بها الباحث للوصول إلى فهم هذا الموضوع الفقهي في ضمن الجوانب الفقهية العامة. يعني الفقه شاسع وكبير جدا، قال نظرية الملكية مثلا، نظرية الملكية ونظرية العقود والعقد، هذه تعد جانب من جوانب الفقه الشاسع، ولكن إذا نظرت إلى هذه الجزئية في ذاتها وهو الجانب الفقهي هذه النظرية هي تحتوي كل المسائل أو كل القواعد التي تندرج تحتها وأحكامها، قاعدة بأحكامها أو أوسع، فضلا عن الحقيقة التي ذكرناها وهي الأركان والشروط والأحكام. فإذا هذه الفوارق بين النظريات وبين بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. ننتقل مباشرة إلى الفرق بين الفرق الفقهية. هنا يجدر التنبيه إلى أن الأولين كان يوجد عندهم تداخل بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، يطلقون على كل من دخل أو شمل لباب واحد أو لأبواب أكثر يطلقون عليه لفظ القاعدة، أو يطلقون عليه كلية لأتي بعض كتب كلية، وبعض الكتب يطلقون عليه اسم الأصول، ولكن يعنون بها ليس أصول ليس القاعدة الفقهية، يقصدون بها القواعد الفقهية، يطلقون عليه اسم الأصول لأنها أصول بالنسبة لفروعها. فإذا لم يكن ظاهرا ظهورا واضحا في التفريق بين الضابط والقاعدة، ولهذا نجد في قواعد ابن رجب توفى في 95 و700 تجد في قواعده العديد من القواعد العديد من الضوابط الفقهية وليست بقواعد. مثلا القاعدة الثانية يقول فيها الشعر شعر الحيوان إن كان منفصلا له حكم، شعر الحيوان أو حكم المنفصل لا حكم المتصل. هنا هذا ضابط وليس قاعدة، لأنه يشمل فقط جانب الذي يتعلق بباب النجاسات. وتجد أيضا الإمام بدر الدين البكري في الاعتناء، كتابه الاعتناء في فرق الاستثناء، هذا المتوفى في الربع الأول من القرن التاسع الهجري، هذا له في قواعده في حدود 600 قاعدة، ولكن إذا نظرت إليها وجدت أن غالبها ضوابط فقهية. إذن الحاصل أنه لم يحدث هناك تمييز في بداية الأمر بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، بل كان يوجد تداخل بينهما. قد يطلق على الضابط قاعدة وقد يطلق على القاعدة ضرب، ولكن الغالب أنه كان يطلق على القاعدة أو على الضابط يطلق عليه قاعدة، بل كان يذهب البار كالإمام الغزالي أبو حامد في الوسيط، حيث يرى أن أو يطلق لقطة القاعدة على الفرع الفقهي. الفرع الفقهي يقول فيه القاعدة، وهذا الذي نبه عنه إمام سبكي في الأشباه والنظائر، فقال إنما مقصوده بالفرع الفقهي قاعده على أساس أن مآل ذلك الفرع الفقهي إلى اندراجه تحت القاعدة، فأعطى لفظ القاعدة باعتبار مآله، أو هو باعتبار إطلاق الجزء وإرادة الكل. وبعضهم جعل الضوابط الفقهية تحت تسمية القواعد الخاصة. القاعدة الغير التي تمتاز بالعموم، يعني في كثير من الأبواب أطلقوا عليها تسمية القواعد العامة. ثم بعد ذلك لما تطور الفقه لاحظ العلماء الفرق والدقة بين المصطلحين، ومن بين الفروق بين المصطلحين يظهر كالآتي: أولا، القاعدة الفقهية هي قاعدة كلية تدخل في أبواب شتى بخلاف الفرع الفقهي. الفرع الضابط الفقهي لا يدخل في أبواب شتى، وإنما يدخل في باب واحد. القاعدة الفقهية تدخل في أبواب شتى، وهنا أيضا يلاحظ أن القواعد الفقهية تتفاوت من حيث الأبواب التي تدخلها اتساعا وشمولا، بحيث نجد مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في العبادات، تدخل في المعاملات سواء كانت المعاملات مالية أو غير مالية. الإمام الشافعي محمد بن زيد الشافعي قال أن الأمور، أن قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة إنما الأعمال بالنية، أو قاعدة إدارة الأحكام على قصدها وشيء واحد، هذه قد تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يعني شمولها 70 باب يعني كثير. بينما نجد قاعدة لا ضرر ولا ضرار تدخل في نصف الفقه، نصف الفقه تدخل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بينما نجد من جهة أخرى بعض القواعد الفقهية التي لا تزيد على 3 أبواب، كقاعدة الدفع أسهل من الرفع، الدفع أولى من الرفع أسهل من الرفع، هذه محصورة في 3 أبواب، في باب الطهارة وباب الحج وباب الزواج أو النكاح، في 3 أبواب. إذا فيه تفاوت في القواعد، في قاعدة التي تدخل في أبواب عدة وشتى وكثيرة، وبعضها يدخل في أبواب قليلة، وبعضها ربما يصل إلى أدنى مرتبة التي تكون القاعدة تسمى قاعدة، أي لا تخرج إلى الضابط، حين أن الضابط يعيش من فقط الأبواب واحد. هذا الضابط شامل باب واحد، كتمثيل لذلك مثلنا في الحصة الماضية في المثال: كل رجيع نجس، وهذا أكيد أنه يدخل فقط في باب النجاسة. أو قولهم كل ما حال بينك وبين الأرض فهو منها، هذا يدخل فقط في باب الصلاة، يتعدى إلى غيره، ولهذا كان ضابطا لا يمكن أن يكون قاعدة. أو كما مثلنا بالكلام من رجل السابق أيضا نعيش من صلاة إلى أبنى جسر. أو قولهم ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، هذا شامل فقط باب السجود، باب السجود سهو فقط لا ينتقل إلى غيره، يعني ضبط سجود السهو بأنه ما كان عمده ما اقتضى عمده البطلان يقتضي سهوه السجود، يعني لابد فيه من سجود إذا كان يعني الأركان والأركان إذا سافية وجب عليه أن يتبعها ما لم تبطل، لا لم تبطل صلاته به. إذن هذا ضابط فقهي وليس قاعدة، لأنه شامل فقط لسجود السهو لا ينتقل إلى غيره. الفرق إذن بين الضابط الفقهي قاعدة أن القاعدة الفقهية شاملة لعدة أبواب تتصل إلى 70 باب كما رأينا مع كما ذكرنا عن إمام الشافعي في قاعدة الأمور بمقصده، إنما الآخر محصور في باب واحد بل قد تكون في جزئية واحدة. كذلك من الفوارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من حيث المستثنى الشواهد، القاعدة الفقهية يكثر فيها المستثنين أو فيها مستثنين قلما تخلو من مستثنين، بينما لا يتسامح في الضابط الفقهي أن تكون فيه مستثنيات كثيرة، لأن فروعه قليلة فلا يمكن أن يدخل استثناء الشذوذ كثير يضيع معنى الضابط هذا، لأنه هو قاصر على باب واحد وفروعه قليلة، لو أنه يدخل فيه استثناءات الشذوذ ما يصبح ضابط، لذلك لا يتسامح في الضابط حتى يكون ضابطا أن تكثر فيه الشذوذ الاستثناءات، بخلاف القاعدة، القاعدة بشمولها عدة أبواب قد ترد فيها المستثمرات. هذا فارق آخر بينه وبينه. في فارق آخر ثالث وأخير، وهو أن القاعدة الفقهية من جهة الاختصاص، يعني أن القاعدة الفقهية لا تختص بمذهب معين، القاعدة الفقهية شاملة لأكثر المذاهب، وتعرف أن تكون من مسائل مجمع عليه، قواعد الأمور بمقاصدها والقواعد الكبرى عليه متفق عليه، بينما الضابط الفقهي يختص بمذهب معين، وقد يكون هذا وقد تنضبط وجهة نظر فقيه أو عالم في مسألة واحدة يكون خالف فيها المذهب في تلك المسألة وينضبط قوله، يعني لا يشترط أن يجمع في ضابط يتفق، ممكن شخص واحد يضع ضوابط إذا كانت له قدرة، طبعا ممكن معلم فقير له قدرة ضوابط لمسألة معينة، يعني ممكن أن تكون له في مسائل الراجح في مسائل أراد أن يضبطها بضابط حتى لا تفوته، كلما تذكر الضابط تذكر المسائل، ف فضابط قد تكون وجهة نظر فقيه واحد، بينما قاعدة لا تختص بواحد فلتكون شاملة لكل المذاهب أو معظم ما هو موجود في المذهب. وهنا الفرق إذن من حيث الاختصاص ومن حيث المستثنيات ومن حيث النطاق كما ذكرت آنفا، ونتعرض إن شاء الله الحصة اللاحقة إلى حجية القاعدة الفقهية. هل قاعدة فقهية حجة أم ليست بحجة؟ ثم نتناول بعدها كتب أو تاريخ القواعد الفقهية، كيف نشأت ومن أين، ما هي الكتب التي ألفت لهذا الشأن، وبعدها نتعرض إلى إن شاء الله مناهج تعريف القواعد الفقهية. فإن أتممنا هذه ندخل في أول قاعدة القواعد الكبرى هي الأمور بمقاصدها. ومن له أسئلة فيتركها عند الإخوة هنا، نجيب عنها إن شاء الله في الحصة اللاحقة على نحو ما فعلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.